الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أرجو إن شاء الله طبعا المكان عند النساء مليء عن آخره، فياريت كده أخواتنا ربنا يبارك فيهم كده إيه يتقدمنا إلى الأمام عشان المكان بس يتسع للبنات الوقفور، فربنا يجزيكم خير، بس نتقدم شوية كده وكده كده هنعمل الخيمة برضو الدرس الجاي، أمرنا لله. إحنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنا والله يا إخواني أنا ما وجدت خير يناله الإنسان في الدنيا والآخرة كمثل تعامل الإنسان مع الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. أعظم خير ممكن يناله الإنسان منا هو الخير اللي انت هتناله من وراء تعاملك مع هذا الاسم بالذات. ليه؟ أغلب الخلق يا إخواني لهم أبواب معينة بيدخلوا بها على ربنا سبحانه وتعالى. أغلب الخلق بيصلي من الصالحين طبعا، فباب الصلاة واقف عليه كتير جدا. أغلب الخلق بيصومون، فتلاقي سبحان الله باب الصيام واقف عليه كتير جدا. كثير من الخلق بيتصدق، فباب الصدقة واقف عليه خلق كتير جدا. ولكن عمل النهاردة هو عمل ما وقف عليه إلا القليل من الناس، إلا فعلا أهل الإخلاص من الخلق، إلا الصفوة. يا رب أكون أنا وإياكم بعد درس النهاردة من الناس دي. الباب ده من الأبواب القليلة جدا اللي عليها ناس، والناس دول قليلين جدا، ونظرا لأن الباب ده هو من أعظم الأبواب عند الله سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى العطاء في مقابل وقوفك على هذا الباب أجر فوق أن يتخيله إنسان. إن الإنسان منا يؤمن أن الله سبحانه وتعالى رقيب، فتتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالمراقبة. باب المراقبة يا إخواننا باب من الأبواب اللي عليها الخلق قليلين جدا، فعطاء الله عز وجل للإنسان منا اللي هيقف على الباب ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى بلا حدود. أنا حابب أبدأ درسي بثلاث قصص لثلاثة من الناس ظهرت بركة مراقبتهم لربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده أقول لكم تعالوا بقى نتعرف على اسم الله الرقيب. أما الأول منهم أول واحد فيهم كان اسمه مبارك أو المبارك. المبارك ده راجل مسكين فلاح بسيط، كان فقير جدا محتاج جدا، أراد في يوم من الأيام أنه يعمل، فراح عند حد من ذوي الأموال وذوي الأراضي الواسعة الممتدة، وراح طلب منه أنه يشتغل عنده. الراجل ده كان عنده وظيفة خالية عايز فيها حد، الوظيفة دي انه كان عنده اراضي واسعة جدا، فكان عايز حد يحمي الاراضي دي، اي حد جاي في يوم من الايام علشان ياخد شيء من الارض يلاقي على الارض حارس. فقال لي المبارك ده ترضى ان انت في يوم من الايام تشتغل حارس على الاراضي بتاعتي؟ فوافق المبارك على ذلك، قال له انا موافق ان انا اشتغل عندك حارس على هذه الارض. وبدأ المبارك يشتغل في عمله يراقب ربه تبارك وتعالى، ويعني لدرجة من شدة المراقبة اللي كان عايش بها المبارك انه كان لا يأكل حبة عنب واحدة من هذه الاراضي المتسعة، حباية العنب الواحدة يخاف انه يمد ايده عليها، هو حارس في هذا المكان. جاء صاحب هذه الاراضي في يوم من الايام على عايز بقى بعد شهرين ثلاثة من عمل المبارك في هذا المكان، وقال له انا جاي النهاردة يعني انا واولادي نفرح شوية في المكان، اقطف لنا عنقودين عنب. فاطف له عنقودين عنب، فصاحب الارض طبعا جاي بياكل، فلفظ ما اكل وقال له العنب ده حامض جدا، ده مر جدا، هات غيره. راح المبارك جاب عنقود عنب تاني واعطاه لهذا الرجل، فالرجل لفظ العنقود للمرة التانية، قال له يا اخي اتق الله، بقولك نقي لي عنقود كويس، انت ما بتدقهوش قبل ما تجيبه. فقال والله يا سيدي لقد ارسلتني الى هذا المكان حارسا، فليس من حقي ان اكل منه، فانا ما اعرفش اميز بين الحامض من الحلو، لاني مش من حقي اكل حباية عنب واحدة، لقد ارسلتني رقيبا على هذه الارض، فعلمت ان الله عز وجل رقيبا علي، علمت ان الله عز وجل رقيب علي، فاستحييت من ربي عز وجل ان اكل امامه حبة عنب واحدة. صاحب البستان ذهل، هو في حد عنده من الامانة بهذه الصورة اللي هي ثمرة من ثمرات مراقبة العبد لربه عز وجل؟ فقال له ارأيت لو عندي امرأة واردت ان ازوجها، لو عندي بنت واردت ان ازوجها، فلمن ازوجها؟ فقال له يا سيدي ان العجم يزوجون للجمال، اهل فارس والروم بيزوجوا المرأة لجمالها، اللي بيدور على بنت بيدور على الجمال، واما العرب فانهم يزوجون للنسب. والعرب بقى عندهم لما بيدوروا بيدوروا على بنت ذات ايه؟ ها؟ ذات نسب. واما في الاسلام اهل الدين بقى اهل الاسلام، واما في الاسلام فان الله تبارك وتعالى امر ان تزوج المرأة لدينها وخلقها. فقال له وانا والله عندي بنت واردت ان ازوجها لصاحب الدين والخلق ولن اجد افضل منك. صاحب الاراضي والبساتين والاموال، انا ليه؟ انت واحد صاحب دين. فزوج ابنته لهذا الرجل اللي اسمه ايه؟ المبارك. ثم مات هذا الرجل، فكان هذا المال كله عند مين؟ عند هذا الرجل وعند زوجته، لا بنت هذا الرجل. تزوج المبارك من هذه المرأة فورث الدنيا بكثرة المال من أبيها، ثم بعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى غلاما صالحا من أفضل من مشى على وجه الأرض. رزقه الله بمن؟ بعبد الله بن المبارك سيد الدنيا في الزهد والورع. ابن المبارك اللي كان زكاة ماله في السنة الواحدة 1000 درهم، مليون درهم في السنة الواحدة، عفوا 1000 دينار، يعني مليون دينار في السنة الواحدة. ولو قلت لكم مليون دينار، الدينار كان وقتها 4.25 جرام ذهب، متخيلين الكم الهائل؟ يعني 4000 كيلو ذهب، ده زكاة مال عبد الله بن المبارك. ده كله يا اخواني جاي منين؟ ده جاي من ثمرة المراقبة اللي تربى عليها ابن المبارك من خلال ابيه المبارك، الرجل المبارك اللي اسمه مبارك. عشان كده بقول لكم انا لا اعرف عمل في الدنيا كلها يثمر للانسان الخير العظيم له ولذريته من بعده كهذا العمل، انك تعامل ربنا بالمراقبة، انك تؤمن ان الله رقيب عليك. النموذج الثاني، واحد كان اسمه ثابت، كان لسه طالب علم جاي لبلاد العراق، شاب بسيط جدا وفقير جدا ومحتاج جدا. وكان هذا الرجل الفقير في يوم من الايام ماشي في الطريق اصابه جوع شديد، جعان فعلا، عدى على بستان الثمار بتاعته تفاح، خلاص مفيش مشكلة اخذ ثمر التفاح واكلها. خد ثمرة التفاح، خد منها اول قطمة، ثابت ده قطم منها اول قطمة، فتذكر نظر الله اليه. الله، انا ربنا بيراقبني، التفاحة دي مش بتاعتي، التفاحة دي ازاي خدتها؟ طب اذا كان صاحب البستان مش موجود ولا يطلع علي الان، ولكن الله عز وجل يراني، الله عز وجل مطلع علي، ما ينفعش، لازم اراقب ربنا سبحانه وتعالى. ثابت ده الفقير ده اللي محدش يسمع عنه حاجة اصلا، ثابت ده دخل البستان، فلقى في العامل فبيسأل العامل أنت صاحب بستان؟ قال لا أنا عامل عنده. قال أنا أريد صاحب البستان. قال ولكن بينك وبينه مثيرة أيام، أنت بينك وبين صاحب البستان إنك تسافر أيام طويلة هو في المكان الفلاني. فأخذ ثابت هذه التفاحة وتوجه إلى صاحب البستان وظل يسأل عنه بعد مسيرة أيام إلى أن وصل إلى بيت هذا الرجل. خبط على الباب، أنت صاحب البستان اللي في الحتة الفلانية؟ أيوة. أنا والله. طب أنت مين؟ أنا اسمي ثابت وكنت بمر على البستان بتاعك بس جعت جدا وأوشكت إن أنا أهلك فأخذت تفاحة من البستان، هذه التفاحة اللي فيها قطمة واحدة بس، فتذكرت أن الله رقيب علي وأنه مطلع على عملي، فخشيت أن أسأل بين يديه يوم القيامة عن هذه التفاحة، لما أخذتها بغير وجه حق وإنني سرت إليك مسيرة أيام حتى تسامحني في هذه التفاحة؟ الرجل قال لا لا مش مسامحك. طب ليه؟ لا مش مسامحك خالص، ده انت أطمت تفاحة من البستان. فبكى ثابت وقال له يعني عزمت عليك بربك، يعني بالله عليك اعمل فيه اي شيء بس تقول لي انا مش مسامحك؟ طب انا هقف بايدين ربنا هيقول لي ايه في التفاحة دي؟ فقال والله لا اسامحك ابدا حتى تفعل ما امرك به. فقلت والله افعل واطيع خشية من ربي. قال عندي فتاة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم وشلاء، اريد ان تتزوجها. لا حرم عليك حرم عليك. طبعا ضغط عليه فتزوجها. داخل بقى يعني مسكين بقى داخل بيخبط عليه بيقول له السلام عليكم ورحمة الله. قالت له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ده بتتكلم ده بتتكلم وبتسمع. ثم قامت إليه البنت، الله ده مش شلاء، فرفع حجابها من على وجهها كأجمل ما يكون. ايه؟ لا هو ابي رباني ان اكون لا اسمع ما حرم الله ولا اتكلم في ما حرم الله ولا ارى ما حرم الله ولا امشي الى ما حرم الله، فرباني ابي على الدين، ابي صاحب البساتين والاموال والجمال ده والشكل ده، بقى بتاعي انا احمدك يا رب. ايه ده؟ ثابت ده صاحب الدين والخلق ده، والام دي صاحبة الدين والخلق دي، خلفوا ولد سموه النعمان، فبقى النعمان ابن ثابت. مين النعمان ابن ثابت؟ امام الدنيا في العلم، امام الدنيا في العلم، الامام ابو حنيفة النعمان، ابو حنيفة النعمان اللي خرج من اب كان حريص على مراقبة الله عز وجل، الامام ابو حنيفة النعمان اللي خرج من ام ودنها بعيد تماما عن سماع الحرام وكلام الكلام في الحرام والمشي للحرام، دي ثمرة المراقبة، ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بافضل ما تتخيله بعطاء عظيم، مش ليك وبس، ده ليك والاولادك من بعدك. ابن المبارك ثمرة من ثمرات مراقبة المبارك ابيه. ابو حنيفة النعمان هو ثمرة من ثمرات ابيه ثابت رحمهم الله رحمة واسعة. الاجيال دي اللي تربت على ايه؟ معنى ان انا ابقى مراقب ربي عز وجل في اقوالي وفي افعالي وفي حركاتي وفي سكناتي. الموقف الثالث علشان نخش بقى لدرسنا، الموقف الثالث لراعي بسيط فقير مسكين لا يملك من الدنيا شيئا. راعي شغال بالابرة عند واحد، هو عبد عند سيده، وسيده ده كان دايما يقول له اطلع للصحراء ارعى الغنم ده في هذه الغنم في الاماكن البعيدة في الصحراء علشان يعني بعيد عن الناس وغير ذلك. فمر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما مر عليه عبد الله بن عمر كانت النتيجة ابن عمر بيقول له بعني شاة، هو في مكان بعيد خالص محدش يراه ولا يسمعه، بعني شاة. قال هذه ليست لي انما هي لسيدي، الغنم ده مش بتاعي عشان ابيع لك واحدة، ده بتاعت ربنا، ده بتاعت العبد بتاعي، عفوا بتاعت ربي اللي هو السيد، يعني سيدي انا لا املك ان انا ابيع واشتري فيها. فقال له بيعها وخذ ثمنها وقل لسيدك ان الذئب قد اخذها. فقال له واين الله؟ فقال له وأين الله؟ وفين ربنا؟ وأين الله؟ فلازال ابن عمر رضي الله عنه يرددها، ابن عمر كان بيختبره، فلازال يردده وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ ثم سأل عن صاحب هذا العبد، فتوجه إلي عبد الله بن عمر فاشترى منه العبد واشترى منه الغنم، ثم توجه إلى العبد فقال أنت حر لوجه الله والغنم غنمك. يا الله، ثمرة المراقبة يا أخوانا، إن الإنسان منا يبقى عايش بمعنى أن الله رقيب عليه، أن الله مطلع عليه، تلاقي من بعدها ثمرة من أعظم الثمرات اللي ربنا سبحانه وتعالى يديها لك، مش ليك وبس، ليك والأهلك والأولادك من بعدك. علشان كده انتوا كلكم عارفين قصة بنت بائعة اللبن، اللي عمر بيتفقد الطريق والمرأة بتصب مية على اللبن علشان تزود اللبن، فبتقول لها ان عمر حرم هذا منع هذا، فقالت لها ان عمر لا يرانا، فقالت لها اذا كان عمر لا يرانا فان الله يرانا، ربنا شايفنا، ربنا مطلع علينا. فلما سمع عمر هذا الكلام بعد ما كانت بنت بتاعة اللبن وعمر خليفة على المسلمين، ربنا يكرم البنت دي اللي وقفت على باب ربنا اللي اسمه باب المراقبة وتعاملت مع الله عز وجل من منظور المراقبة. البنت دي لما وقفت على باب سيدنا، لما وقفت على باب المراقبة تريد ان تدخل على ربها من هذا الباب، عمر رضي الله عنه ما ارتضى لابنه عاصم، عاصم ابن عمر اللي كان امام كبير جدا من الائمة الكبار من جيل التابعين، ما ارتضى لعاصم ولده زوجة الا هذه البنت، ويجي بعد ذلك من نسل هذا البيت المبارك اللي تربى على المراقبة لله سبحانه وتعالى لا يخرج من هذا النسل الا مين؟ عمر بن عبد العزيز. انتم ملاحظين التلات قصص عدا قصة عبد الله بن عمر، التلات قصص ان بركة المراقبة كان على من راقب الله وحده عليه وعلى اهله، ولا عليه وعلى اهله واولاده من بعده. الثلاث قصص يا اخوانا الرابط المشترك بينهم انه راقب الله عز وجل ففتح الله عز وجل عليه الدنيا، ثم من الله عز وجل عليه بذرية كانت من خيرة الصالحين. يا اخوانا النطفة المباركة هي النطفة التي خرجت من رجل راعى الله عز وجل وراقبه، النطفة المباركة التي تستقر في رحم مبارك لبنت او لفتاة اتقت الله سبحانه وتعالى، فما سمحت في يوم من الايام ان تكون في كلمة حرام او فعل حرام، الذرية المباركة اللي بتخرج من البيت ده بتكون ما شاء الله ذرية تملأ الدنيا كلها خيرا. والله يا اخوانا اغلب من عرفت، اغلب من عرفت من اصحاب العلم والفضل والدين لما بيكلموني عن ابائهم بيكلموني عن هذا الصنف من الناس، عن هؤلاء النبلاء على خيرة خلق الله عز وجل الذين يتعاملون مع الله عز وجل بالمراقبة. انت ذات نفسك لو تعاملت مع الله عز وجل بالمراقبة، والله يا اخواني كل الخير، انا بقول لك اهو انا لا اعلم بابا من ابواب الخير تنال انت به السعادة في الدنيا والخير في الاخرة كهذا الباب، باب المراقبة. وانا لا اعرف بابا أشد شؤما على صاحبه ولا أشد شرا على صاحبه وبؤسا على صاحبه من تضييع الإنسان منا لمعنى المراقبة. كنت لسه بسمع موقف بيذكر الشيخ المغمسي رحمه الله حفظه الله، الشيخ المغمسي إمام مسجد القباء في المدينة، بيذكر موقف بيقول وهذه الثمرة الخبيثة التي يجنيها الإنسان من وراء عدم مراقبته لربه عز وجل. أنا بحط قدامك الآن الطريقين، ادي طريق من راقب الله وادي طريق من ابتعد تماما عن المراقبة، انت اختار. بيقول ان في القصيم من 60 سنة بلد الشيخ الصالح الشيخ العثيمين رحمه الله، في القصيم من 60 سنة بيقول كانت البيوت كلها طين، وبيقول نزل علينا في القصيم في هذا الوقت كما يحكي له احد الفضلاء، بيقول نزلت علينا امطار لا تتوقف ابدا، والامطار لما بتنزل في البيوت اللي بتبقى طين البيوت دي بتبقى مهددة بالايه؟ بالانهيار والتصدع، بيوت طين. فبيقول نزل الامطار على القصيم لمدة 7 ايام لا يتوقف فيها المطر، لدرجة ان الامطار والطين منعت الناس من الخروج لاعمالها ووظائفها، ومنعت التجار من الخروج للاتيان ببضاعة وغير ذلك. فبيقول كان في واحد من اهلنا في القصيم راجل تاجر، اراد ان هو يبدأ يتاجر وكده، فاراد انه يستلف من احد اهل البلد مالا. كان الوقت من 60-70 سنة، كانت لسه السعودية العملة فيها اللي هي الجنيهات، كان الجنيه والجنيه الذهب، وكان بيتحط في صرة زمان من 60-70 سنة. فبيقول الراجل ده راح لأحد يعني جيرانه، كان راجل فقير كده، راجل مسكين على قده كده، والبيوت وقتها كانت عبارة عن قطين والساحة الكبيرة بقى اللي بتبقى حوالين البيت دي. فبيقول راح لهذا الرجل فلقى مريض، فطلب منه ان هو يديله 2 جنيه ذهب يبدأ يبيع ويشتري ويتاجر بهذه الأموال. فالراجل الدائم ده المريض ده نايم، فطلع من تحت المخدة كده كيس صرة فيها الجنيهات الذهب دي، اداله 2 جنيه ذهب وقال له يعني التاجر بقى بيقول له انا اجي لك بعد فترة كده تديني الايه اتاجر فيها واكسب واجيب لك الفلوس بتاعتك تاني. خرج التاجر من عند هذا الرجل المريض، وهو بقى خلاص قرر ان هو يعمل ايه، قرر ان هو يعني يخش عليه بالليل في الظلام بقى الدانس، مفيش انوار ولا الكلام ده، فقرر ان هو ايه ينط بالليل ويسرق الصورة دي من تحت دماغ الرجل. وهدته هداه شيطانه بقى، او اضله شيطانه الى فكرة ان هو بالليل لما الليل بقى ينزل كده والظلام ينزل، هو ينط هياخد البنت الصغيرة بنت هذا الرجل، ياخدها من اوضتها ويطلعها في الفناء الكبير اللي قدام الايه اللي قدام الغرفة بتاعت ابيها، وهيضرب البنت او هيزقها، فبالتالي البنت تعيط، فتقوم الام تطلع بره تشوف البنت، فينزل هو على قلب الاوضة اللي فيها الرجل المريض وهو ملثم يضربه وياخد الصورة ويهرب. ده الانسان اللي ما بيخافش ربنا، فتجده ليل نهار بيحاول انه يمكر بالناس ويكيد لهم، وبالفعل بالليل نط من على السور، خد البنت من مكانها حطها في الحتة الواسعة اللي قدام اللي قدام الغرفتين دول، ومع شدة الامطار اللي كانت بتنزل في هذا الوقت البنت بردت مع المطر فقعدت تبكي. فالام عارفة ان البنت دي صغيرة ولا تتحمل ان هي تنزل من اوضتها وتطلع برة تقعد في الفناء الا اذا حد ايه خدها، فالام تيقنت ان فيه لص في البيت هو اللي خد ايه هو اللي خد البنت دي وطلعها بره. فبدأت الام تحاول تقنع الرجل المريض زوجها ان هو يقوم معاها، في لص بره عايزين نقوم نشوف البنت. فلما اقنعت الزوج قام الزوج وهو بيتوكأ على العصا بتاعته كده وخد زوجته وطلعوا بره الاوضه يبصوا على مين، لقوا البنت في اخر البيت خالص في اخر المكان خالص، فعلى ما راحوا يجيبوها بس الفرصه الان سانحه غايه بكل صوره ان هو ينزل خلاص لا كان هيضرب حد ولا خلاص وياخد الصوره وايه ويطلع. فمجرد ان خرجت الزوجه والزوج علشان يجيبوا البنت من اقصى مكان موجود في البيت، كانت النتيجه ان مع شده الامطار نط الحرامي، نط هذا التاجر السوق، نط جوه الاوضه علشان ياخد الاموال. فلما نط الامطار زادت، فلما الامطار زادت تصدع السقف بتاع الغرفه دي على هذا الرجل فمات. تاني يوم الصبح الجيران طبعا خدوا الرجل وزوجته وخدوه دخلوه طبعا بات عندهم، وهم خلاص الحمد لله احنا الحمد لله الاسرة كلها طلعت سالمة نجية بفضل الله تبارك وتعالى. تاني يوم رايحين علشان يشوفوا البناء وازاي هيعيدوا البناء لهذا الرجل مرة ثانية، فيفاجئوا بهذا التاجر والعياذ بالله، والماء والطين ازال اللثام من على وجهه اللي كان مغطي بيه وشه، فانكشفت صورته امام الناس وفي يده صرة الدنانير وقد هلك هذا الرجل. اخواننا كون ان الانسان منا لا يراقب ربه تبارك وتعالى دي علامة شؤم ونذير سوء لهذا الانسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا دايما ان نتعامل معه باسمه الرقيب سبحانه وتعالى. بصوا هما طريقين، طريق الاول طريق الخير العطاء الجود الاحسان، عطاء ربنا سبحانه وتعالى للانسان، وده يا اخوانا لا يكون ابدا الا اذا غرس العبد في قلبه مراقبته لربه مراقبته لربه سبحانه وتعالى. الانسان منا يغرس في قلبه كده انه بيراقب ربنا سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي قلبه تجرد من معاني المراقبة لله سبحانه وتعالى، صدقوني والله أحقر وأشد أنواع العقوبات تنزل على هذا العبد في الدنيا والآخرة. خيري الدنيا والآخرة والله يا إخواني لا يناله العبد إلا بمراقبته لربه عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام ما نال خيري الدنيا والآخرة إلا بعد أن استطاع أبوه عليه الصلاة والسلام يعقوب أنه يغرس في قلبه مراقبة الله تبارك وتعالى، أنه اغرس في قلبك يا ابني أن الله عز وجل مطلع عليك رقيب عليك. أول كلام قاله لسيدنا يعقوب ليوسف وهو بيربي ولده، قال له يا ابني إن ربك عليم حكيم، ربنا يا ابني عليم بما تفعله. فكانت النتيجة لما عمل يوسف عليه الصلاة والسلام كل الخلق بعد ذلك من منظور أنه يراقب الله عز وجل نال خير الدنيا والآخرة. مكن الله له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء في الوقت اللي استطاع فيه هذا الإنسان أنه يراقب ربه تبارك وتعالى. اسم الله الرقيب، اسم الله الرقيب. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى رقيب؟ الرقيب معناه هو المطلع على ما اكنته الصدور والنفوس، هو المطلع على ما يدور في خلجات نفسك. معنى الرقيب الذي يعلم ما تسر وما تعلن، هو المطلع على ما اكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، فلا يغيب عنها ولا تغيب عنه. ما في شيء يغيب عن الله ولا يغيب ربنا تبارك وتعالى عن شيء، بل هو دائما مطلع على ما في صدورنا، مطلع دائما على ما في نفوسنا. الاسم ده يا اخوانا احنا لو عشنا معاها تتغير حياتنا. تخيل النهاردة ان اصبح كل التجار بيعملوا الناس من منظور المراقبة، شكل الحياة هيكون عامل ازاي؟ تخيل النهاردة ان كل دكتور في الجامعة بيتعامل مع الطلبة من هذا المنظور، منظور المراقبة، هتبقى الدنيا عاملة ازاي؟ تخيل النهاردة ان كل انسان مهندس او طبيب بيتعامل مع الناس من منظور المراقبة، تخيلوا الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ لا تخيل انت نفسك، تخيل انت نفسك من منظور المراقبة، لو تعاملت مع الله عز وجل من منظور المراقبة انت حالك هيبقى عامل ازاي؟ وانت قاعد قدام الكمبيوتر وانت بتتعامل مع الله من منظور المراقبة انت حالك هيبقى عامل ازاي؟ وانت النهاردة حد بعتك رسالة على الفيس ولقيت مثلا ان رسالة دي جاية من بنت وصورتها بنت جميلة جدا، تخيل انت حالك من منظور المراقبة لو تعاملت من هذا المنظور انت حالك هيبقى عامل ازاي؟ تخيل كل انسان منا عند سماعه الاذان او النداء من منظور المراقبة ان الله مطلع عليه هيبقى حاله عامل ازاي؟ تخيل كل صنايعي جه في يوم من الايام بيشتغل في بيتك وهو يعمل من منظور المراقبة هو حاله هيبقى معاك عامل ازاي؟ لا يمكن يضرب ليك فاتورة يقولك انا جبت دهانات بألف جنيه وهو جايبها بتمنمية جنيه وضارب فاتورة كاسب فيها 200 جنيه او سارق فيها 200 جنيه بالمعنى الصحيح. تخيل في يوم من الايام هو بيتعامل معك في شغلك من منظور المراقبة ازاي هيبقى؟ لا لا تخيل انت النهاردة وانت في الجامعة عايش من منظور المراقبة هتبقى عايش ازاي؟ تخيل النهاردة كل واحد بيبيع سيارات او بيبيع تليفونات هو بيتعامل مع الناس من منظور المراقبة حاله هيبقى عامل ازاي؟ فالرقيب معناه هو المطلع على ما اكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، فلا يغيب عنها ولا تغيب عنه. ومنه جاءت كلمة المراقبة، ان الانسان منا بيتعامل مع الله عز وجل بهذا المقام العظيم، مقام المراقبة. العلماء عرفوها كابن القيم رحمه الله لما سألوه هو يعني ايه مراقبة، قال لهم قال هي دوام علم القلب بعلم الله بشؤونك واقوالك واحوالك، هي دي المراقبة. المراقبة يا اخوانا اللي كان كل السلف بيتواصلوا بينهم من بعض بيفكروا نفسهم دايما، افتكر دايما يا ابني ان الله مطلع عليك. سئل الجنيد رحمه الله، الامام الجنيد المعروف المشهور، بيسألوه في يوم من الايام جاله شاب زيه زيك فبيقول له يا امام يعني بما يستعان على غض البصر في زمانهم؟ بيقول له ازاي يعني ايه الحاجة اللي تعيني ان انا اغض بصري؟ بما يستعان على غض البصر؟ فقال له الجنيد رحمه الله بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر. نقطة خلص الكلام، خلص كلامه. إزاي أقدر أرد بصري؟ فقال ببساطة إنك تكون عارف إن نظرة ربنا ليك أسرع من نظرتك للي أنت كنت هتنظر لها. تخيل كل واحد منا يا إخواننا واقف في محل في يوم من الأيام بيبيع ويشتري، ودخلت عليه واحدة، قبل ما ينظر لها افتكر إن قبل ما عينه هتقع عليها تذكر إن نظر ربنا سبحانه وتعالى ليه أسرع من نظرته ليها. كيف سيكون الحال؟ بيقولوا له يا جنيد بما يستعان على غض البصر؟ فقال بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر. سبحان الله. ابن السماك رحمه الله بيقول أوصاني أخي، أخوي أوصاني فبيقول لي إيه؟ يا أخي انظر لا يراك الله عز وجل حيث نهاك، وإياك أن يفقدك حيث أمرك. نصحتي لك حاجتين، اوعى في يوم من الأيام المكان اللي ربنا نهاك عنه يلاقيك فيه، والمكان اللي أمرك إنك تلازمه يفتقدك فيه. مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهيب بن الورد رحمه الله يأتي إليه رجل فيقول له يا إمام أوصني، اديني وصية محمد، اطلب من أحد أن يوصيك، قل له أوصني. السلف كانوا بيعملوا كده، وكان دايما وصاياهم بينهم بين بعض، ربنا يراك، ربنا مطلع عليك. فواحد بيقول له وهيب بن الورد أوصني، وصيني، اديني وصية أعمل بها. فقال له اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. اوعى في يوم من الأيام أن ربنا يكون أهون الناظرين إليك. أنت بتعمل معصية لأن ما فيش حد شايفك، بس أول ما حد خلاص بص عليك وشافك أنت سبتها بسرعة. فاوعى في يوم من الأيام أن ربنا يكون أهون الناظرين إليك. عظم في قلبك مراقبة الله سبحانه وتعالى. أحد الصالحين قال له ولده أوصني، فقال له إن كنت فاعلا لو هتعمل حاجة فانظر نظر الله إليك، وإن كنت قائلا فانظر سمع الله إليك، وإن كنت ساكنا فانظر علم الله فيك، فإن الله تبارك وتعالى يقول إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. أعظم عبادة الباب اللي واقف عليه ناس قليلين جدا، وسهل عليك ان مقامك يرتفع قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، هو مقام المراقبة، انك تؤمن ان الله رقيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا ايات، بصوا اخواننا من الاسماء اللي ربنا ذكر فيها عشرات الايات اللي تؤكد على هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى واسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. علي صوتك، خفض صوتك، ربنا سبحانه وتعالى سمعك. البنت اللي في يوم من الأيام دخلت أوضتها، والدها ووالدتها قاعدين في قلب الصالة، ونمت على سريرها وغطت نفسها بالبطانية، فحست إن ممكن صوتها يطلع من فوق البطانية، فجابت لحافين وحطتهم فوق البطانية وغطت نفسها، وبدأت تتكلم مكالمة في الحرام، وعملت توطي صوتها قوي، ازيك عامل ايه وحشني. خايفه تعلي صوتها، اصل والدها ووالدتها بره يسمعوها. ربنا يقول لها واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. انك في يوم من الايام تبقى واقف مع 3-4 من صحابك، جالك تليفون، فانت اول ما شفت الاسم على التليفون لحظه واحده بس يا جماعه، وبعدت عنهم يعني بعدت شويه. دايما كل شله كده تلاقي فيها واحد مره واحده خد التليفون وايه وبعد. ايه واسروا قولكم او اجهروا به، علي صوتك او ما تعليش، هو رقيب عليك. خلاص اتسجل واتكتب. انا عايز اخرجك النهاردة والحاجات الغلط اللي بنعملها في حياتنا ناخد بالنا منها. عايز اخرجك النهاردة وانت عندك طاقة ايجابية قوية انك تعمل اعمال خير كبيرة جدا فيما بينك وبين مال ان الله مطلع عليك. عايز اطلعك من درس النهاردة ان شاء الله ومراقبة ربنا سبحانه وتعالى جوه قلبك. سبحان الله اللي خد التليفون وبعد بعيد علشان ما يسمعكمش هو بيقول ايه. هو لما رجع انت من جواك انت مش عارف هو عمل ايه. عارف ولا مش عارف؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ المسألة باختصار خالص، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن من اتقاه في قوله وفعله يغرز ذلك في قلوب الناس، ومن عصاه في قوله وفعله يغرز ذلك أيضا في نفوس الناس. والله يا أخوانا والله تلاقي الإنسان اللي بيعصي ربنا أو في وقت خلوته في وقت خلوته بيطيع ربنا يقذف الله ذلك في قلوب الخلق. الدنيا كلها تبقى عارفة في وقت سيره بيعمل ايه لانه بيراقب ربه عز وجل. ابن المبارك احد طلبة العلم بيقول انا اردت ان انا اعرف لماذا ساد ابن المبارك. مين ابن المبارك؟ مين؟ ما هو اذا كان ابوه يعني ما كانش حباية عنب الولد هيبقى طالع ازاي؟ عبد الله ابن المبارك اتعلم ده من والده واتعلم ده من والدته اللي عاشوا حياتهم زي ما ذكرت لكم في اول الدرس قصتهم، عاشوا بالمعنى ده مراقبة الله. ابنه كان كده، ابنه كان كده. ابن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه كان طالب علم عنده بيقول انا لازم اعرف. في ناس اكتر علم ابن المبارك، عندهم علم اكتر من عند ابن من عند العلم اللي عند ابن المبارك. بس ابن المبارك سته سمع للناس كلها. ابن المبارك ده الناس كلها بتحبه، الناس كلها ملمومة حواليه. انا لازم اعرف الراجل ده وصل للدرجة دي ازاي. يا اخوانا هي المراقبة. ابن المبارك قام رضي الله عنه لما طالب علم يقول انا لازم بقى افضل وراء اعرف الراجل ده بيعمل ايه. قال فكنا معه في سفر وقد اجهدنا المسير، احنا متمرمطين من كتر المشي في الصحراء، لحد ما نزلنا في مكان كلنا اول ما نزلنا الرحال بتاعتنا وحطينا دماغتنا كلنا نمنا. انا قلت لا مش هسيبه، انا وراه عايز اعرف هو بيعمل ايه. قال فنام الناس، فقام ابن المبارك يتلصص النظر. عارفين يعني ايه يتلصص النظر؟ سرقه كده بيبص على الناس. حد صاحي؟ قال فتظاهرت بنومي، قلت والله لا ارقبنا مش هسيبه. فقام ابن المبارك بعد ما اطمن ان كل الناس نامت قام ابن المبارك وانطلق بعيدا تماما عن اعين الناس، بعد قوي عن اعين الناس. فلما بعد تماما عن اعين الناس بيقول سبحان الله سبحان الملك سبحان الملك، اذا به قد اخذ الماء وتوضا، ثم قام يصلي ويدعو ويبكي ويستغفر وينيب ويتبتل بين يدي الله سبحانه وتعالى بعباده والله ما رايت احدا يتعبد لله عز وجل بمثلها. فقلت والله بهذا ساد. فلما بدأ الفجر كده يظهر جرى ابن المبارك من المكان اللي كان بيصلي فيه ووصل للمكان اللي الناس كانوا بايتين فيه وبدأ ينام معاهم. الناس كلها قامت بقى للفجر، مين اخر واحد قايم؟ كأنه كان رايح على نومة. فقلت والله بهذا ساد الخلق. الانسان اللي بيراقب ربنا بالصورة دي والله هذا هو الذي يسود الخلق. في عالم من علماء الشافعية اسمه الامام الماوردي رحمه الله، صاحب موسوعة الفتاوى وموسوعة الحاوي. الامام ده من امام من الاكابر في علماء الشافعية. كان كل شوية يألف رسالة ويألف كتاب ويكتب كتاب، وكان قبل ما يكتب حرف يراجع كده ويقول يا رب احسن نيتي، يا رب احسن نيتي فيما اكتب، يا رب اجعل هذا العمل خالص. بيراقب ربنا سبحانه وتعالى مراقبته حتى في نيته، يعني عامل هنا جهاز رقابة كده حتى على النية. فسبحان الله كل ما يكتب كلمة يكتبها ويرجع يا رب افعل هذا الامر ابتغاء وجهك، ويكتب يا رب حسن نيتي، يا رب ارزقني الاخلاص، ويكتب بيراقب ربنا حتى في نيته. فلما خلاص نزل مرض الموت وما اخرج كتابا مما كتبه الامام الماوردي، ما طلعش كل كتبه، لحد ما جه موت رحمه الله جاب انجب طالب من طلاب العلم اللي كانوا عنده وقال له يا ابني انا ألفت كتب وهي في المكان الفلاني، انا مخبيها في المكان الفلاني، ولكن اخشى ان اكون كتبتها لغير وجه الله سبحانه وتعالى. فانظر يا ابني إذا حانت لحظة الموت. شوف يا ابني كده لو جت لحظة الموت، لو أنا أبط إيدي كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني هذه الكتب، ولو بسطت يدي إليك هكذا فاعلم أن الله قد قبلها مني. يا ابني إذا إيدي فضلت مقبوضة كده عند الموت يبقى أنا خلاص رأيت أن هذه الكتب لا خير فيها ولا بركة، أنا لم أراقب ربي وأنا أكتبها. ولو إيدي اتبسطت وبعد كده حرقها، ولو إيدي اتبسطت اتفتحت كده يا ابني خد الكتب دي وانشرها على الناس، كانت النتيجة. وهو يموت رضي الله عنه بيقول طلب العلم، فوجدت أن الإمام ماوردي رحمه الله بسط يديه كأقوى أبسط ما يكون، بسط إيديه كده، فعلمت أن الله قد قبلها منه ببركة مراقبته لربه عز وجل في كتابة هذه الكتب. فأخذت هذه الكتب ونشرتها بين الناس، فملأت الأفاق، كتب الإمام الماوردي ملأت الأفاق رضي الله عنه بعلمه وفضله مراقبته لربه سبحانه وتعالى. يا أخواننا رأبوا ربنا سبحانه وتعالى، رأبوا ربنا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. أما الإنسان اللي بيضيع رقابته لربي عز وجل ده إنسان خسران في الدنيا والآخرة. في يوم من الأيام تاجر من التجار، التاجر ده راح لواحد تاجر زميله واستدام منه حوالي 5 مليون ليرة سوري، وقال له أنا والله عايز أتاجر بس أنا ما لحقتش أعمل البطاقة الضريبية بتاعتي ولا أقدر أعمل السجل التجاري ولا الكلام ده، وأنا عندي تجارة جايبها من بلد معين مستوردها، فأنت عندك بطاقة وسجل تجاري وأنت شريكي ورفيق عمري وجاري وحبيبي، خد الخمسة مليون ليرة دول وأنت إيه هات التجارة دي وتاجر فيها وكده. ونظرا طبعا للثقة والأمانة اللي بين بعض ما كتبوش أوراق ولا كتبوا أي شيء. هذا الرجل التاجر خد 5 مليون ليرة وجاب البضاعة وباعها وكسب فيها، فلما جاء صاحب المال عشان ياخد المال رفض وقال له أنا أنت ما فيش ورقة تثبت أن أنا خدت منك 5 مليون ليرة، ما فيش حد كان شاهد أن أنا خدت منك 5 مليون ليرة، ما فيش حد كان شاهد أن في يوم من الأيام أنت اديتني حاجة، افعل ما شئت، ما فيش أي شيء يدني، ما أنا ما فيش شيء يعني. الراجل ربنا يا رب يعافيكم ان الطعنة جات له من مين؟ الطعنة جات له من اعز الناس واقرب الناس، الراجل جات له ذبحة صدرية، كتب وصيته وجاب اكبر ابنائه اكبر ابنائه وقال يا بني انا لما موت انا كتبت وصيتي في الورقة دي لا تفتح هذه الورقة الا يوم وفاتي، بعد ما تصلوا الجنازة لا تتوجه على المقبرة، ما تروحش على المقبرة ولكن خش من وسط السوق الاول وقف قدام تاجر التاجر الفلاني واقرأ عليه ما في هذه الرسالة وأنا مش هسامحك إذا لم تفعل هذا. الولد بقى متعجب، أفتح طبعا الجواب ده أشوف الورقة فيها إيه، فسبحان الله الولد عامل بوصية الأب من شدة المرض اللي نزل على هذا الوالد الكريم مات، ما تحملش الصدمة، ما خسرت الدنيا خسرت مال كتير، والخسارة هنا أو الظلم هنا جاي من أقرب الناس، الناس كلها بقى شايلة الجنازة، وكان راجل صالح الناس بالآلاف في قلب الجنازة وشايلين الجنازة، ففوجئوا ان الولد بدل ما ياخد الطريق اللي على الشمال اللي بيودي على المقبرة خد الطريق اليمين اللي بيودي فين على السوق، ووقف قدام دكان الراجل اللي خد الفلوس ده وعرفش، وفتح الرسالة وبدأ يقرأ هذه الرسالة على مسامع هذا الرجل. الكلام ده الذي لا يخرج إلا من قلب إنسان علم أن الله عز وجل سمى نفسه الرقيب، فقال له، فبدأ الولد ياخد الورقة كده ويقرأ الورقة على سمع هذا التاجر، فقال إني الآن إلى الله ذاهب، إني الآن إلى الله ذاهب بلا أوراق ولا مستندات، لكن الله يسمع ويرى، موعدنا القيامة والحاكم يومها لا يحتاج إلى أوراق ولا إلى شهود. إذا كانت الدنيا بيننا وبين بعض أوراق ففي حاكم، في رب، في إله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. هي دي المشكلة يا أخوانا اللي بتغيب من حياته قضية مراقبة الله سبحانه وتعالى، طغى في الأرض، طغى في الأرض. لذا أكد الله سبحانه وتعالى وجعل حوالين كل إنسان منا عدة أجهزة رقابية، في عندنا جهاز أمن الدولة، في عندنا النيابة الإدارية، في عندنا مخابرات عامة ومخابرات حربية، ده كله ليه؟ علشان الإنسان يبقى ماشي كويس. إذا صلحت هذه الأجهزة يبقى الإنسان ماشي كويس. ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى جعل على كل واحد منكم عدة أجهزة رقابية تراقب هذا الإنسان وتسجل ما يصنع ده كله ليه؟ طب هو كفاية ان ربنا رقيب علينا، ولكن في كتير من الاوقات الانسان لا يكتفي ان في جهة واحدة بتراقبه. اخواننا بعض الناس كده يقول لك خد بالك انت علشان بدأ ان التليفون بتاعك متراقب، فيعمل ايه؟ يقفل التليفون والارقام الكويسة يرد عليها، ولو في حد كده او كده لا يمتنع. في يوم من الايام زوجة عملت حركة كده بزوجها، نزلت الواتس وخليته لما نام، هو طبعا كان منزل واتس عنده الكلام ده، فهو لما نام قامت هي منزلة الواتس برقمه هو على تليفونها، فطبعا هتيجي رسالة على ايه؟ على تليفونه. خدت الرقم من على تليفونه وقامت حطاه على التليفون عندها، فكانت النتيجة ان اللي هيتبعت له هيروح فين؟ هيروح فين؟ هيروح عندها. وقامت مسح الرسالة اللي كانت جاية من الواتس من على تليفونه، فاصبح كل حاجة بيعملها الشاب ده او الزوج ده على الواتس هي فين؟ عند زوجته. جهاز مراقبة، جهاز مراقبة. فرأت علاقة والعياذ بالله بينه وبين فتاة في الحرام. طبعا بعد المكالمة دي انتظرت اشتعل لدواتي فورا، يعني الله يرحمه في اللي حصله طبعا يعني. الا ان هو بعد ما عرف اللعبة اللي اتعملت، لو حد يكلمه على الواتس ايه اللي هيحصل؟ يا اختي اتقي الله. يا لا يجوز انك تكلمين. ليه؟ بس في جهاز رقابة، يا ريت رقابة إدارية، ده أمن دولة ومخابرات وحربية وعامة كل حاجة. خلاص الأخ ده بيكلمني بيقول لي روحت عند حد متخصص، لقيتها عاملة الكلام ده على الماسنجر وعاملة الكلام ده على الواتس وعاملة مش عارف على ايه وعلى ايه وعلى ايه. فيقول لي بس انا طلعت ناصح واعي، مسحت ده كله وعملت حاجات بقى من اول وجديد وعملت باسورد للتليفون بتاعي علشان ايه؟ قال لي بس انا شفت 3 ايام. سبحان الله، دي رقابة الخلق، دي يا اخوانا رقابة الخلق. ربنا سبحانه وتعالى جعل عليك 4 جهات رقابية ما تنساهاش. الجهة الاولى هي من عند الله عز وجل، هو رقيب عليك مطلع عليك. الجهة الرقابية الثانية الملائكة، الملائكة التي تسجل عليك كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين، ها بتتكتب أقوال أفعال حركات سكنات بتتكتب، جهاز رقابي. قال الله عز وجل إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل حاجة عملتها اتكتبت. الجهاز الرقابي الثالث أنت ذات نفسك، الضمير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه جواك، الضمير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه بداخلك، الضمير ده اللي هو رقيب عليك انت ذات نفسك. لما بتعمل حاجة غلط ضميرك بيبدأ ايه؟ ها اهو ده جهاز رقابي عليك. عارف في قول الله عز وجل في شأن من قتل الناقة بتاعت نبي الله صالح، فنادوا صاحبهم، ها يعني ايه فتعاطف عقر؟ يعني ايه فتعاطف عقر؟ انا يعني انا هنقل القول لحد ما اتأكد، يعني انا قرأت حوالي النهاردة 15-16 تفسير. فتعاطى اي اخذ الناقة وعقرها، اللي انا وقفت على معنى لبعض الدعاء قال فتعاطى اي شرب الخمر ثم عقر الناقة. ليه؟ اصل لو عقر يعني هو من جواه مش قادر يروح يقتل الناقة، فقام عامل ايه؟ قام شرب علشان يغيب الجهاز الرقابي اللي جوه عنده علشان يبقى سهل عليه ايه؟ الضمير. ادي 3-4 جسدك، جسدك اللي يوم القيامة هيشهد بكل حاجة انت عملتها في الدنيا. 4 اجهزة رقابية وضعها ربنا عليك، الجهة الاولى الجهة العظمى الملك سبحانه وتعالى، الملائكة، الضمير، جسدك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حول الكرام اعظم باب تدخل بيه على ربنا سبحانه وتعالى هو باب المراقبة. بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قبل ما تتكلم افتكر ان كله متسجل، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قبل اي نظرة هتنظرها افتكر انك متراقب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعلم خائنة الأعين. يعني إيه خائنة الأعين؟ الضحاك بيقول عارف لما أكون مثلا يعني حصل موقف دلوقتي مثلا أنا وأحمد ومحمد، فأنا بقول لأحمد حاجة وعايز أغمز له غمزة كده عشان محمد ما ياخدش باله، فأنا عينيا في عين محمد أول ما عين واحد هناك قمت عامل أحمد إيه؟ كده. فربنا بيقول يعلم خائنة الأعين. أهي دي اتشافت. سامحني. أيوه. أهي دي اتشافت. الغمزة دي كده اتشافت. وقال الضحاك أيضا أن يقول الإنسان رأيت ولم يرى. مجاهد كان يقول أنا مسامحك والله يا عبد الله مسامحك. هي مسارقة النظر إلى ما حرم الله. أنا واقف أنا وزوجتي في قلب العربية أو قاعد أنا وزوجتي في قلب العربية، فطول ما زوجتي بتكلمني وعينها عليا أنا إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أول ما أشوفها بس إيه ودت عينها الناحية التانية ها؟ قمت عامل كده. ربنا يقول لك يعلم خائنة الأعين، شايفك يراك مطلع عليك رقيب عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي قلبه اتملى غل وحقد وبغضاء وضغينة للناس، قال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذر فاحذروه. قال الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى الكلام السر، إلا هو ثالثهم، ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. يا ابني أنت بتراقب، يا ابني الله يراك، الله مطلع عليك مطلع عليك. إيه أصول المراقبة وإزاي أنمي في قلبي المراقبة؟ ولو رأبت ربنا الثمر ده إيه؟ ده كل إن شاء الله نتعرف عليه الأسبوع الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. طيب أسألتكم سريعا كده، أسألك الدعاء لأمي بالشفاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالصحة والعافية. من أجمل الأسماء التي جعلتني أبتعد عن المعاصي وما عدتش أكلم بنات بسم الله الرقيب، ادعي لي بالثبات. الحمد لله، هذه قيمة معرفة ربنا سبحانه وتعالى، بتأثر يقينا في سلوكك إن شاء الله ربنا سبحانه. نعمل إيه في مشكلة حفلات التخرج الفندقية والكلر دي والاختلاط فيها والصور والأغاني الوضع مأساوي، الحقنا ونصحنا نعمل إيه؟ أول حاجة أنا عايز أقول لكل الشباب أوجدوا للشباب دول البديل، أوجدوا لهم بديل، أوجدوا لهم بديل، البديل الشرعي. يعني كان زمان مثلا الأفراح بتبقى مختلطة وأولاد وبنات ودول بيرقصوا مع دول فرح مختلط. الحمد لله ربنا اكرمنا دلوقتي ان احنا النساء في جانب يعملوا كل اللي هم عايزينه، والشباب في جانب يعملوا كل اللي هم عايزينه. عايزين نفكر، طلب انت وزمايلك واصحابك، انتوا فكروا دلوقتي احنا لازم نوجد لناس بديل. اخواني ايجاد البديل للناس امر الان اصبح في غايه الضروره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجد للعرب بعد ما اسلموا البديل عن كل شيء. يعني العرب كان واحد منهم بيحب يسافر يروح يستسقم بالازلام، عارفين هي ايه؟ اناء زي ده كده فيه سهمين، سهم مكتوب عليه نعم وسهم مكتوب عليه لا، يروح يعمل كده عند الالهه كده يسافر ولا لا، فيطلع السهم يبقى هسافر، الالهه راضيه ان انا اسافر. ده كان فعلهم في الجاهليه. فربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا البديل اللي هو كان ايه؟ الاستخاره، انك صلي استخاره. زمان العرب في الجاهليه، العرب في الجاهلية كانت غاوية سماع أشعار والغزل والكلام ده، ربنا عوض سماع الودن في الجاهلية للكلام الطيب، ربنا عوضهم بالقرآن دالهم البديل. زمان كانوا لما بينادوا على بعض سواء النصارى كان بالجرس اليهود بالبوق، ربنا أوجد لنا البديل اللي هو الأذان. الشباب النهاردة أنتوا أعلم بحال الكليات، أوجدوا البديل. حفل إخوانا إحنا بنعمل في الأعياد حفلات بفضل الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى في الأعياد. احنا ليه ما نعملش الحفلات؟ انتوا شفتوا النموذج بتاع العيد؟ شفتوا النموذج اللي بيحصل هنا في المسجد او اللي كان بيحصل في الصديق في العيد؟ احنا اوجدنا للناس بديل. كانت النتيجة ان المنصورة كلها خدت النموذج ده وعملته في كل المساجد. خلاص البلالين والدي جي والعرايس والافراد والحاجات دي كلها بقت موجودة في العيد. احنا اوجدنا للناس نموذج، مش انا اللي اوجدته، الشباب ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب بعد فضل الله علينا. اوجدوا للشباب بديل، اعملوا بديل، اعملوا، فكروا في مسابقات تكون ترفيهية للشباب في الوقت ده، فكروا في مسابقات جميلة للأولاد في الباب ده، أوجدوا البديل. هاتوا النهاردة في بعض الأغاني الجميلة الهادفة اللي بدون موسيقى اللي فيها كلمات طيبة، أوجدوا البديل، أوجدوا البديل يا أخوانا، أوجدوا البديل. يعني احنا محتاجين نوجد للناس البديل، فكل واحد فينا يفكر في إيجاد بديل في الكلية عنده. أما على ما يجد الإنسان منا بديل أو واحد منكم بديل، أنا أعمل إيه في اليوم ده؟ أنا أعتزل هذا اليوم، أعتزله، ما أقربوش طبعا لما فيه طبعا من احنا كنا بنصور مرة في حلقات رمضان في راس البر، ومرة احنا لقيت كمية اولاد وبنات بملابس بزي موحد وراحوا على الشط عملوا حاجات والله العظيم. يعني اخوانا يعني ما اعرفش. فاوجد اولا البديل. احنا لازم كل مجموعة في كلية تتجمع مع بعضها النهاردة وتفكر ان شاء الله يا ربي انا لو في اولى جامعة، انا لو في اولى جامعة نجمع مجموعة شباب نفكر على مدار الثلاث سنين الجايين على ما نبقى في رابعة ايه الحفل اللي احنا نعملها بصورة كويسة، نوجد للناس بديل. احنا لحد امتى حردود افعال؟ لحد امتى الشباب المتدين اللي بيجي المسجد رد فعل؟ لحد امتى نشتكي من الامر ده؟ يا اخوانا ما توجدوا البديل، ما توجدوا البديل. الناس كانت بتشتكي المسلسلات اللي فيها عري، المسلسلات اللي فيها سوء خلق وقلة ادب. احنا النهاردة مثلا تركيا عملت المسلسل بتاع ارطغرل مع اعتراضي على حاجات غلط فيه، مش حاجات تاريخية، هو تاريخيا منضبط، ولكن ظهور نساء مثلا عراية. بس اوجدوا بديل، اوجدوا بديل، اوجدوا انتوا بقى البديل يا اخوانا. فكر على مدار الثلاث سنين على ما تبقى بتخرج ايه البديل لحفلة شرعية في يعني فيها كل ما يرضي الله عز وجل وبعيدة تماما عن الاشياء المحرمة. فكروا اخوانا في البدائل، صدقوني والله دايرة المباحات والامور الحلال كتير جدا، احنا اللي خانقين نفسنا قوي. جميل جميل اخوانا، اجتهدوا، فكروا فكروا. وكل سنة على فكرة احنا لو اوجدنا نموذج كل سنة هننمي. يعني احنا اول سنة في الصديق قلنا ايه؟ نعمل البلالين، جمعنا البلالين والتل وحطينا البلالين جوه التل وخيطناه وسحبنا الخيط، البلالين بقت نازلة على الناس، بقت الناس مبسوطة قوي. السنة اللي بعدها طب ايه رأيكم بقى نجيب بقى ايه دي جي بقى ونحط فيه اغاني للاطفال ويبقى حاجة تفرح الاولاد، حاجة برضو منضبطة شرعيا. زاد الايه؟ زاد عندنا الايه؟ زاد عندنا حاجة متعلقة بالاطفال. فالناس بدأت بفضل الله العدد يزيد والاطفال، عملنا بقى ايه؟ حد قال طب ايه رأيكم نجيب الالعاب لعب صغيرة كده للاطفال. اكلمنا ناس ما شاء الله في العباسي حبايبنا بيبعتولنا بشكاير اللعب، بدأنا نوزع على الأطفال، فالأطفال بدأوا يزيدوا بأكثر من الكبار، بقوا مرتبطين، العيال بتحب العيد. قلنا خلاص نجيب عرايس بقى، العرايس اللي هو والأولاد يلعبوا مع الأولاد والأولاد تتصور معاهم، فبقى يوم العيد فرحة، الناس فرحانة ومبسوطة. احنا محتاجين ده. النموذج اللي اتعمل في العيد وإن كان نموذج إن شاء الله، أنا لسه كنت بكلم الشباب عايزين نطور فيه أكثر وأكثر، النموذج ده ممكن يتعمل في الجامعات بطريقة تمشي مع الشباب دلوقتي. ماشي يا أخوانا؟ انا طالب في الجامعه لسه بدرس، فحبيت بنت وعرفت ابي بالموضوع عشان بخاف ربنا. الحمد لله ربنا يكرمك. والله انا بدعي له بجد، انا شايف تحكوا ليه يعني، انا بدعي له بجد ربنا يصلح حاله يا رب. قال علشان انا بخاف ربنا، فوالدي زعل وقال لي لسه بدري عليك. وبعدها بايام رفض الموضوع نهائي. استحلفك بالله ان تدعو لنا ان يجمع الله شملنا في الحلال عاجلا غير اجل. كن على يقين، طالما انت رقبت ربنا سبحانه وتعالى واتقيت ربنا، بس بشرط ما تكلمهاش تاني. يعني ما تكلمهاش ولا اي حاجة. يعني وقف كل حاجة، وقف كل حاجة دلوقتي، قول لها حيوقف كل حاجة لحد ان شاء الله ما ربنا سبحانه وتعالى يسر لي الامور ونتقدم من طريق. بس صدقوني والله على قدم الانسان من نبيه ربنا سبحانه وتعالى، والله انا على يقين لو فيها خير لك ربنا هيرد والدك عليك ويجعلها من اسمتك ونصيبك. انا عايزك تدعي كتير وتقول يا رب اللهم ان كان فيها خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله فيسرها لي ويسر لي لها بإذن الله تبارك وتعالى. امتحان العقيدة الحد الجاي ان شاء الله، اللي هيمتحن العقيدة امتحان الحد الجاي ان شاء الله، امتحان العقيدة الحد الجاي ان شاء الله. اللي بعده، اللي بعده هيبقى يوم كام؟ هي قبل السفر بيوم. طب خلاص، يبقى الامتحان العقيدة الحد بعد الجاي ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. خروج سائل أبيض بعد البول هل يتطلب غسل؟ لا، ده اسمه الودي، ده اسمه الودي، وهو في التعامل كالمذي، هو نجس يستلزم على الإنسان أن يتوضأ وأن يأخذ كفة من ماء فينضح به في ثوبه. أعمل في شركة بها مساحات خضراء وأشجار مثمرة، فما حكم الأكل من هذه الثمار وما حكم الأكل من الأشجار في الطريق العام؟ أفضل لي عن في حاجة؟ واحد ماشي ولا خاص؟ لا طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز طبعا. يعني مثلا انا طالع مثلا على طريق ميت بدر مثلا، او رحت اقف على النيل شويه اتدبر في خلق الله، فجنبي ارض مثلا فيها خاص، هينفع اكل منها؟ حرام حرام حرام، لا يجوز الا اذا استاذنت من صاحب الارض، الا اذا استاذنت من صاحب الارض. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اباح، هقوله، النبي صلى الله عليه وسلم اباح إن الإنسان وصل إلى حالة الموت هيموت وقدامه أرض لازم يأكل منها، أن ينادي ثلاثا ليسمع صاحب الأرض، فإذا لم يسمع صاحب الأرض أكل منها، أكل منها ولا يخرج بشيء منها. ده إذا وصل لحالة الإيه؟ وإحنا مش هنوصل لكده إن شاء الله، إحنا مش هنوصل لكده. فالأراضي دي بتاعت ناس يحرم علينا إن إحنا ناخد منها حاجة، لا ما ياخدش برضه، فيش حاجه، ما فيش حد هيقول لك خش ارض يكل منها. الاصل في الصعيد، لا الصعيد دول اهل بركه، يعني الصعيد دول بركه، يعني الصعيد دول اهل كرم، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. ما رايت في حياتي اكرم منهم. في مره كان عندنا مجموعه دروس، كنت انا في اسوان وماشي كده بقى، يعني كان في من المكان اللي انا فيه للمكان راح حد فيه محاضره 150 كيلو، فخدت كوبري غلط. فبعد ما خدت كوبري غلط وقفت في مكان كده، كنا حوالي الساعة 6 الصبح، وقفنا في مكان كده، فبسأل صاحب عربية فول أنا عايز أروح المطار الفلانية، قال لي لا حول ولا قوة بالله، انزل بس يا شيخ الأول. قال له خير؟ قال لي والله لا تنزل. فأنا نزلت، قال لي والله لا تقعد. طيب ماشي، هتاكل وإما والله العظيم هلم الدنيا عليك دلوقتي. كنا ثلاثة، والله يا اخوانا نزلنا الفول والطعميه وكل حاجه كانت عنده، اكلنا وشربنا. تشربوا شاي؟ ما بشربش شاي، انا ما بشربش شاي. اختار اي حاجه تشربها. قلت له انا مش قادر اشرب، احنا بعد الاكل اللي احنا اكلناه ده خلاص، خلاص والله هتشرب حاجه. بعد ما خلصنا خالص، والله يا اخوانا ساب العربيه بتاعته، وقف في الصنايعي وخد هو الموتوسيكل بتاعه وطلع معانا بالموتوسيكل لحد ما عرفنا الطريق. ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، اهل الصعيد اهل جود وكرم يعني. سواء كان عندهم مشكله واحده بس، عنده بعضهم يعني، بس مش هقولها طبعا عشان ما تبقاش غيبه. ادعي لي بالثبات والزوجه الصالحه، ربنا يا رب يثبتنا واياك على طاعته، ويرزقني ويرزقك باذن الله، ويرزقك وكل الشباب اللي ما تزوجش بالزوجه الصالحه ان شاء الله. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز في عصر الفتن اللي نعيش فيه ان ازوج بنتي عندها 15 سنة لزوج كل ما اعرفه عنه انه يصلي، ولا استنى شوية؟ لا استنى عليها شوية، استنى عليها سنتين ثلاثة لحد ما تنضج فكريا، 15 سنة لسه طفلة صغيرة. والدتي بصحيها لصلاة الفجر كل يوم ولا تصلي، فهل استمر في ذلك؟ خليك على ودنها، ما تسيبهاش، خليك كل يوم ذكرها بالله وانصحها. طبعا بحكمة وموعظة حسن ان شاء الله. كان في ايدي ان انا احبس فلان، ولكن مراقبتي وخوفي من ربي هو من منعني من ذلك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأخذ لك الحق كامل بإذن الله تعالى. واذا ما خدتش حقك في الدنيا فلنا رب كريم نتحاسب كلنا قدامه من ايديه والقيامة. تقديم هدية بوكيه ورد، ما حكم قطف الورد؟ وإن قطعت وردة ورمتها فما حكمها؟ اما بالنسبه للتهادي بالورد فجائز، هذا من الامور الطيبه مش فيها مشكله، بس خد الورد عشان تهادي بها، انما ياخد الورده ويرميها لا حرام عليك. اعاني من كثره التريقه عند الالتزام. كل الانبياء كده، كل الانبياء كده، كل الصالحين كده. اثبت على خلقك وعلى دينك وعلى حسن تعاملك مع الناس، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح بين ايديك. بالعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب، عش حياه العلماء.